والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الآيتين. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المتعنتين الذين يستعجلون العذاب ويطلبونه تهكما وسخرية بك، قل لهم: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن الأمر إلي ويعود إلي لأنهيت ما بيني وبينكم، لكن الأمر ليس إلي فأنا متبع، وهو الذي يتولى تعذيبكم إن شاء وتعجيل العذاب إن شاء أو الإمهال أو الهداية، ليس لي من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، والعجلة مذمومة والإسراع تقديم الشيء في وقته، والعجلة طلب الشيء قبل وقته، والعجلة مذمومة والإسراع مرغب فيه، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه سريع الحساب. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، ما تطلبونه من العذاب استعجالا، ائتنا بما تعدنا، كما قالت كثير من الأمم قالت لرسلهم: ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لا أنهينا الأمر الذي بيننا والخلاف الذي بيننا بتعجيل العذاب الذي تطلبونه، لكن ليس الأمر إلي، والله أعلم بالظالمين. فهو جل وعلا يضع الشيء موضعه، يعلم الظالم وما يستحقه من العذاب. وقد يكون المرء في أول الأمر ظالما، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه يهتدي ويكون من أهل الجنة، فهو أعلم جل وعلا بمن يستحق العذاب ومن يستحق العفو والمغفرة. وهو عالم بالأشياء جل وعلا قبل وجودها، عالم بالأشياء قبل وجودها. اجلس اجلس اجلس. فهو جل وعلا قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم تأتي هذه المقادير على الوقت الذي حدده الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، قدر مقادير الأشياء بقوله جل وعلا للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر شيء عن وقته. والله أعلم بالظالمين سبحانه. وعنده أي الله جل وعلا مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح بكسر الميم، والمفتح الذي يكون فيه الشيء، ما هو المفتاح الآلة التي نعرفها. وعنده مفاتح مفتح التي هي خزائن الغيب، عنده جل وعلا لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو جل وعلا الذي يعلمها وحده. حتى ملك الموت لا يدري متى يقبض روح فلان أو روح فلان حتى يؤمر بهذا من قبل الله تبارك وتعالى. مفاتح الغيب خزائن الغيب، وقال بعضهم هي الخمس التي استأثر الله جل وعلا بها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة، فالساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهذا معروف عند كل عاقل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث علمه عند الله جل وعلا حقيقة. قد يقول قائل بالأنواع ومعرفتها ومعرفة الحساب والنجوم وهبوب الرياح وما إلى ذلك، قد يقول من يخبر عن الطقس مثلا بأنه يوجد سحاب ويوجد مطر كذا في المكان الفلاني، نقول هذا قد يدرك، لكن قد يأتي على ما قالوا وقد يختلف، فلا يعلم حقيقة الأمر كما هو إلا الله جل وعلا. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن معرفة الطقس الذي يعلن يوميا في نشرة الأخبار، فأجابوا معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول المطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان له لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة. فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن، يخبر به عن ظن، يتوقع أن يكون كذا ويخبر به عن ظن لا علم، فيصيب تارة ويخطئ أخرى. يعني هذا مثل أخبارهم مثلا عن كسوف الشمس أو خسوف القمر، قد يدرك بالحساب مع أنه آية من آيات الله جل وعلا يخوف الله بها عباده. فهناك بعض الأشياء تدرك لكن على سبيل التقريب أو الظن أو التخمين، قد تصيب وقد تخطئ. ولا ينافي أن يكون هذا الشيء مما استأثر الله به، لأن أولئك الذين يقولون ما يخبرون عن علم يقين وإنما عن تقريبي توقع، مثل ما يقال هذا الشاب مسلكه حسن، يظهر أنه سيكون له شأن في كذا، في العلم، في الطب، في الهندسة، في كذا في كذا، يتوقع توقع، قد يصيب المتوقع وقد يخطئ. والحقيقة لا يعلمها حقا إلا الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. انتبه لهذه. قد يقول قائل مثلا كان ما يعلم ما في الرحم ذكر أو أنثى، واليوم يعرفون بالإشاعة والكشف الطبي، يقول ولد ذكر أو ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثى يرى، نقول نعم هذا ما ينافي، ولا يكون مما مثلا ما يناقض الآية، لا، لأن الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام، يعلم جل وعلا ما في الرحم أهو ذكر أم أنثى، يعلم ما في الرحم أي يولد سليما أم ميتا، يعلم ما في الرحم أيكون له عمر طويل أم قصير، يعلم ما في الرحم أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، يعلم ما في الأرحام هل يكون له شأن في الدنيا يشار إليه بالمنان أم يكون لا يبالى به، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام أهو غني أم فقير، يعلم ما في الرحم أهو عالم أم جاهل، يعلم ما في الرحم أهو صحيح الجسم أم معاق. هذه أمور كلها ما يحيط بها إلا الله جل وعلا، وإدراكهم لكونه ذكر أو أنثى يرى بالعين الآن بالآلات، ترى علامة الذكورية وعلامة الأنوثية، فما ينافي ولا يقال إنهم الآن علموا ما في الأرحام، نقول علموا شيء واحد من ألف من شأن ما في الرحم، هذا أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري الإنسان ماذا سيكون شأنه غدا. قد يقول قائل أنا مرتب كاتب عندي بالمذكرة أني باتر الساعة 8 أنطلق لكذا، والساعة 9 أنطلق لكذا، والساعة 10 أعمل كذا، والساعة 12 أكون حصلت كذا إلى آخره، هذا ما يصير؟ نقول نعم أنت ترتب، لكن قد تحصل على ما رتبت وقد ينقطع من أول وهلة، قبل أن تبدأ برنامجك الذي رتبته، وإذا أنت ميت أو مريض أو حصل لك ما يعيقك عن هذا ما تدري، أنت ترتب لكن هل يتم ترتيبك أو لا؟ الله جل وعلا هو الذي يعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري المرء بأي مكان يموت، قد يحرص على الذهاب إلى مكان ما فيكون منه مسارعة إلى أجله، يسوقه أجله، مكتوب أنه يقبض روح، تقبض روحه بين السماء والأرض فوق محيطات مظلمة بالطائرة، ما يدري وين يموت، ولا بسارع أذهب أدرك أهلي قبل أن يأتيني الأجل إذا كان عنده علامات الموت أو كذا، يقول أن أرى أهلي أو أريهم نفسي وأنا حي، فتقبض روحه في بين السماء والأرض فوق المحيطات. وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقال أن شخص رأى ملك الموت في المنام فقال له كم بقي من عمري، هذا ملك الموت يسأله كم بقي من عمري، قال له بأصابعه الخمس، ما يدري 5 أيام 5 أشهر 5 سنين، مضت 5 الأيام بسلام ما مات، مضت 5 الأسابيع و5 الأشهر ما مات، ينتظر ماذا ما يدري، 5 سنوات يمكن ما استطاع أن يصبر. ذهب إلى عالم بصير فقال له الحال، فقال أجابك لا 5 أيام ولا 5 أشهر ولا 5 سنين، وإنما قال لك موتك وأجلك من الخمس التي استأثر الله بها وهي عندكم في كتاب الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال ما عندي علم، العلم عند الله جل وعلا في هذه الخمس، إذا أمرت قبضت، قبله ما أدري. وعنده مفاتيح الغيب، خزائن الغيب أو أمور الغيب أو الأمور التي استأثر الله جل وعلا بها وحده، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم المغيبات إلا الله جل وعلا، فلا يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد يطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على بعض المغيبات لتكون دلالة له وحجة على صدقه، لكن ما يطلعه على كل الغيب، علم الغيب عند الله لكن يطلعه على شيء، يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الغيب حتى يخبر بها الناس يستعدوا لذلك، فهو جل وعلا يخبر يعلم من شاء بما شاء من المغيبات، ولا يقال إنه أحاط بعلم الغيب. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو عليه الصلاة والسلام يخرج للأمر يظن أن فيه خير، فإذا فيه خلاف ذلك، مثل ما خرج صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد ما رأى الخروج يحل، لكن لما لحوا عليه خرج وهو ما هم مقتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج، فخرج فكان فيه ما فيه من المصائب التي أجراها الله جل وعلا لحكمة. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر الأرض الصحراء، والبحر فيه أمور عجائب وغرائب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقيل المراد بالبر الصحاري والفيافي البعيدة، والبحر البلد، الأرض العامرة المسكونة، والأول هو الأقرب والله أعلم، لأنه هو الظاهر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة في شجرة يابسة أو رطبة ما عندها أحد، تضرب بها الرياح، يعلم جل وعلا الأوراق التي تسقط ومتى تسقط. قربت من الناس أو بعدت، فهو أحاط بكل شيء علما جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها جل وعلا، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة، حبة من أي حبوب كانت في قعر الأرض أو على سطح الأرض أو في شطب في جبال متواصلة، ولا حبة في ظلمات الأرض، الظلمة والنور عنده سوى جل وعلا، يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب حي متحرك من شجر أو أوادم أو حيوانات، كل شيء، ولا يابس من صخر أو خشب أو تراب أو أي شيء إلا في كتاب مبين. فهو يعلمه جل وعلا وهو في الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ. قد يقول قائل هذا العلم أحاط بكل شيء من غير المكلف، فيقال ذكر الإحاطة في هذه الأشياء غير المكلفة دلالة على الإحاطة من باب أولى في من كلف من الجن والإنس من الثقلين. فإذا كان أحاط جل وعلا علمه بالورق والحبوب والمتحرك والماء واليابس، فعلمه أحاط بالمكلفين من الثقلين من الجن والإنس أعظم. وفي هذا تذكير للعبد وتنبيه له بأنه ما تحرك حركة إلا والله جل وعلا يعلمها، حركة في سبيل الله في مرضات الله ما حصل ما أراد، لكنه عمل ما حصل له ما أراد يكتبها الله جل وعلا ومطلع عليها، حركة في مساخط الله جل وعلا ولا حصل له ما أراد كف عن ما أراد لكنه عمل وتحرك يعلمها جل وعلا ويعاقب عليها إذا شاء. أن الله جل وعلا، المرء إذا استشعر علم الله جل وعلا بكل شيء عمل لله بإخلاص، لأنه ما تنويه أو تفكر فيه من عمل صالح يطلع جل وعلا على ذلك. وما تنويه أو تفكر فيه من عمل سيء يطلع عليه ربك جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد تتكلم بالكلام الحسن لكن قلبك فيه غير ذلك، يعلمه جل وعلا. قد تتحرك في الظاهر أنك تريد الخير في الظاهر لكن قصدك غير ذلك، والله يعلم ذلك، ما تخفى عليه خافية. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. وإذا استشعر المسلم المؤمن سعة وعظمة ودقة علم الله جل وعلا بكل الكائنات صار عنده خوف من الله جل وعلا ورغبة في ثوابه جل وعلا، خوف عن أن يسعى أو يفكر أو يعمل في شيء في سوء، رغبة في أنه يبذل ما يستطيعه ووسعه في العمل الصالح ولو ما تحقق، ولو سبه الناس ولو تكلموا فيه، قلبه يريد مرضاة الله جل وعلا، فيعلم الله ذلك. والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، كل شيء، حركة اليدين والأصابع والرجلين ورمش العين يعلمه جل وعلا قبل أن يوجد، فما بالك بالأعمال الصالحة التي يستحق عليها العبد الثواب أو الأعمال السيئة الذي يستحق عليها العقاب. يقول الله جل وعلا في حق بيته الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد مجرد إرادة يفكر في الإلحاد بالحرم فهو متوعد بهذا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو كان شخص في عدن يفكر أن يسيء إلى أهل الحرم ما أظهر شيء لأحد، لكن مجرد ما في قلبه أذاقه الله جل وعلا هذا العذاب المتوعد به. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، إرادة عمل السوء خاصة في الحرم، أما إرادة عمل السوء في غير الحرم فهذا إن نفذ ما أراد من السوء فالله يعاقبه ويتولى ذلك، وإن تركه من أجل الله جل وعلا كتبها الله له حسنة كاملة، لأن الله كتب الحسنات والسيئات. فإذا هم العبد بحسنة كتبها الله له جل وعلا حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بالسيئة فالله جل وعلا من جوده وكرمه ولطفه لا يكتبها على العبد إذا هم، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. سوى الهم بالإلحاد والأذى في الحرم فالله جل وعلا ينتقم من صاحبه ولا يدعه، حتى لو كان مجرد تفكير وهم ما عمل شيء ولا تمكن من عمل شيء فالله جل وعلا ينتقم منه. وشواهد هذا كثير في الواقع، من أراد الإساءة إلى أهل الحرم فالله جل وعلا لا يمهله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، في حصر ما يعلمها أحد، وهو إذا شاء أطلع من شاء. فالناس اللي عندهم شيء اللي أطلعه من الرسل على علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا، وقبل إطلاع الله له ما يعلم. وهذه الآية العظيمة في وجه السحرة والكهنة والمشعوذين بأنهم ليس عندهم شيء من علم الغيب، وإنما يتلاعبون بعقول الناس. علم الغيب مما استأثر الله جل وعلا به، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذا ارتضى رسول أطلعه على ما يسعده أو يسعفه أو يكون حجة له عند الناس، لكن غيره لا. فهذه الآية آية عظيمة، إذا تأملها المؤمن يزداد إيمانه ومراقبته لله وخوفه من الله جل وعلا ورجاؤه لثواب الله، أنه إذا هم فإن الله يثيبه عليها لو ما عملها. جاء بعض الأشخاص إلى عالم من علماء المسلمين قال أريد أن أكون في عمل لا ينقطع ثوابه، ماذا ترى لي؟ قال إن والخير إذا نويت الخير ورغبت فيه لو لم تعمله، إذا ما تيسر لك فهو مكتوب لك. النية تبلغ بالمرء ما لا يبلغه العمل. والصحابة رضي الله عنهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة العسرة والشدة، قال عليه الصلاة والسلام إن رجالا بالمدينة ما سلكتم واديا إلا وهم معكم سلكوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله شركونا في الأجر وهم في المدينة، قال حبسهم العذر، يعني كانوا يودون أن يكونوا معكم لكن ما حصل لهم، فهم معكم في الثواب، حبسهم العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، حسب نية العبد. قد يظهر بالصلاح، يظهر في الصلاة، يظهر في الجهاد في سبيل الله وهو يريد غير ذلك، ما ينفعه. وقد يعمل العمل يخلص به لله جل وعلا والناس يتهمونه ويرمونه بالعظائم وهو قلبه طيب ويريد الخير، فالله جل وعلا يعلم ذلك، لا تخفى عليه خافية. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول ابن جرير رحمه الله قوله أن هذه الأشياء مكتوبة، كلها مكتوبة محصات، ما هي فائدة كتابة الملائكة للأعمال وهي مكتوبة مدونة في اللوح المحفوظ؟ يقول رحمه الله لله في ذلك حكمة لا يعلمها أحد، لكن قد يكون منها اختبار عمل الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يعملون ويسجلون هل يطابق الواقع الذي يعلمه الله جل وعلا أم يختلف عليه فيكون خطأ من الملائكة، والله جل وعلا حكيم عليم. اقرأ. وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم من الظالمين. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال في يوم أحد عليه الصلاة والسلام شج في جبينه وكسرت رباعيته سنه وأوذي وما استطاع أن يصلي الظهر في ذلك اليوم إلا جالس عليه الصلاة والسلام من شدة المرض والألم والتعب عليه الصلاة والسلام. فرأفت به عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم مر علي. وهو عليه الصلاة والسلام سيد الصابرين وإمام الصابرين عليه الصلاة والسلام، لكن يخبر بشيء مما ناله من المشقة لتقوية أمته بالصبر والاحتساب اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان والجنة تحصل بسهولة، لا بد أن الله جل وعلا يمتحن من شاء من عباده. نعم. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم الطائف حينما ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهل الطائف، لما اشتد الكرب عليه في مكة خرج إلى الطائف يعرض نفسه لعله يجد منهم قبول، فكانوا أشد من أهل مكة وأعرضوا عنه وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يضربونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، وهم يسوقونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وصبر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي بين الطائف ومكة. نعم. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد يخاطبه في الجو عليه الصلاة والسلام، يخاطبه جبريل والرسول يمشي في الأرض مهموم مطرود من الطائف، فيخاطبه جبريل عليه السلام قائلا له: نعم. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: سلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه واستأذنه في أن يأمره بما يريد عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت. جعل جل وعلا الأمر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، لأنه كان في ضيق وشدة وكرب شديد، مطرود من الطائف، وكيف يدخل مكة وقد خرج منها، ويخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، فأعزه الله جل وعلا وأكرمه ورفع من شأنه وأظهر قدره بأن ملك الجبال يأتمر بأمره، يعني كأنه يقول جل وعلا: وإن أهانك أهل الأرض فأنت عزيز على أهل السماء، مر بما شئت. نعم. ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، جبل أبي قبيس هذا الذي خلفي والجبل الذي أمامنا، هي محيطة بمكة، وملك الجبال الجبلان عنده كخردلة في يد أحدنا، ما يعجزه عليه السلام، لأن الله جل وعلا وكل بمخلوقاته ملائكة، كل له وظيفة، وظائف الملائكة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كل له وظيفة، مثل ما نقول جبريل عليه السلام ملك الوحي، ميكائيل ملك النبات والمطر، إسرافيل ملك قبض الأرواح، وهكذا كل واحد له وظيفة، وكلهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، والبيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مدى الحياة، كل يوم يدخل هذا العدد لا يعودون إليه مدى الحياة، مدى الدنيا كلها مرة يدخلونه في العمر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال جل وعلا عن النار عليها 19، النار على عظمتها والكفار فيها عليها 19 ملك، أخبر جل وعلا بالعدد ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. مثل ما قال قائل كفار قريش محمد يقول النار عليها 19 ملك، 19 ملك، أنا أكفيكم 17 وأنتم ألا تكفونني 2؟ قالوا نعم إذا كفيتنا 17 نكفيك 2، خلهم لنا. وجبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، 7 مدائن بين المدينة وتبوك، 7 مدائن قرى قوم لوط، منطقة إلى تمتد إلى منطقة البحر الميت المعروف، قرى عظيمة يعني مدائن، اقتلعها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء، وملك الجبال يستطيع أن يجمع الجبال كلها في مكان واحد ويفرقها بقدرة الله تبارك وتعالى، أقدره على ذلك. نعم ملك الجبال، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كأنه عليه الصلاة والسلام أصابه شيء من اليأس من صلاح هؤلاء، لكن يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وفعلا خرج من أصلابهم وهم حطب من حطب جهنم، وخرج من أصلابهم دعاة إلى الله ومصلحون، مثل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قائد من قواد الإسلام وهو ابن أبو جهل فرعون هذه الأمة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن بعدهم، خرج خيار الأمة من أصلاب كفار، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهو يريد عليه الصلاة والسلام من الناس أن يعبدوا الله وحده، ما يريد منهم شيئا غير هذا أبدا، يريد أن يخرجهم من النار إلى الجنة، كما مثل عليه الصلاة والسلام ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا فجعل الخفاش والفراش يتساقطن وهو يحاول أن يبعدهن عن النار وهن يأتين يقعن فيها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ فالجواب والله أعلم أن هذه الآية عرفنا أن الاستعجال هو طلب الشيء قبل وقته، والإسراع طلب الشيء في وقته، والاستعجال مذموم والإسراع مطلوب. نعم. فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم، لأنهم ما طلبوا العذاب حينما جاءه ملك الجبال، ما طلبوا العذاب، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم، لكن لما ألحوا عليه وطلبوا العذاب قال هذا الأمر إلى الله جل وعلا ليس إلي. نعم. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال البخاري عن سالم بن عبد الله عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ